الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا زال بحمد الله تعالى معكم في هذا الكتاب الماتع الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل لابن دزي الكلبي الأندلسي رحمه الله تعالى، ولا نزال بحمد الله تعالى مع المقدمة الثانية المتعلقة بغريب القرآن والمبنية على حروف التهجي. قد مر معنا الكلمات المبدوءة بالهمزة ثم المبدوءة بحرف الباء، واليوم إن شاء الله نأتي على الكلمات التي تبدأ بحرف التاء، وإن شاء الله نأتي على الحرفين اللذين بعده إن يسر الله ذلك وسمح الوقت. وقبل أن أدخل في هذا الحرف، شك أن مثل هذا الباب أو هذه المقدمة مقدمة جدا من أنفع المقدمات، لأنها تعطي القارئ والمستمع لها تصور واسع لمعاني كلام الله جل وعلا. فبمجرد أن يقرأ القرآن تجده إذا أتقن هذه الكلمات وعرف معانيها واختلاف المعاني باختلاف السياقات واختلاف المواضع، فإنه يكون عنده ملكة وتصور وفهم لكلام الله جل وعلا. فإذا قرأ كلام الله أو سمعه فإنه يستطيع بإذن الله أن يعلم شيئا من كلام الله جل وعلا، وذلك يثمر بإذن الله العمل ويثمر الخشية ويثمر التأثر بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المجالس مجالس خير بركة على المتكلم والمستمع. قال رحمه الله تعالى: حرف التاء. قال: تلا يتلو، له معنيان. التلاوة جاءت في كتاب الله تعالى بمعنيين: الأول بمعنى قرأ، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فمعنى يتلون يعني يقرؤون كتاب الله جل وعلا. والمعنى الثاني لتلا أي اتبع، وذلك في قول الله جل وعلا: والقمر إذا تلاها يعني تبعها. فالقمر يتبع ماذا؟ يتبع الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. وكذلك في قوله جل وعلا: الذين يتلونه حق تلاوته. فليس هنا المراد به التلاوة القراءة، وإنما المراد به العمل، يعني يتبعون كلام الله جل وعلا التدبر والعمل. ولهذا قال بعض السلف: أنزل الله تعالى القرآن للتدبر والعمل فاتخذوا تلاوته عملا. هذا حال الناس اليوم إلا من رحم الله، يقتصروا على كتاب الله على مجرد التلاوة أو السماع، وهذا وسيلة، لكن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله جل وعلا. قال: كلمة تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من الواو، وقى يقين تقوى، أبدلت الواو تاء، معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهي جامعة لكل خير. ولهذا ما أجمل ما قاله عمر رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى، قال للسائل: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت عن ثوبي واتقيت الشوك. قال: كذلك التقوى. وأنشأ ابن المعتز يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرا إن الجبال من الحصى. هذه التقوى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وجاء فيها تعاريف كثيرة عن السلف: الخوف من الجليل يعني من رب الجليل جل وعلا، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا من المعاني التي ذكرها أهل السلف. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكلها تصب في معنى واحد. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أحد عماله في الأمصار يقول: أوصيك بتقوى الله فإن الآمرين بها كثير، ما من خطيب أو واعظ إلا ويقول اتقوا الله، فإن الآمرين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. والتقوى أمر الله تعالى بها أشرف الخلق وأعلمهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعلى المؤمن أن يلزم هذه التقوى. والتقوى يا إخوان لو أردنا أن نستطرد في الكلام فيها ومعانيها وثمارها لطالبنا الحديث، لكنها معلومة بإذن الله تعالى، والمقصود الإشارة إلى معنى هذه الكلمة. قال تاب، الكلمة التي بعدها تاب، قال تاب يتوب أي رجع توبة وتوبا، فهو تائب اسم فاعل، وتواب اسم صيغة مبالغة، تواب صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى، الله تعالى تواب رحيم أي كثير التوبة على عباده. وتاب الله على العبد أي ألهمه التوبة وقبل توبته، لأن توبة الله للعبد توبتان: توفيقه للتوبة أولا، وقبولها منه ثانيا، وذلك في قول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، في الثلاثة الذين خلفوا قال: ثم تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. هذا معنى توبة الله لعبده. فالله تعالى يتوب على عبده توبتان: الأولى أن يوفقه للتوبة ويرزقه الإنابة والاستغفار والإخلاء عن المعصية والعزم أن لا يعود وأن يندم عليها، فإذا فعل ذلك فإن الله تعالى يقبل توبة العبد. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده. قال أيضا من الكلمات المبدوءة بالتاء تباب: وما كيد الكافرين إلا فرعون، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. جاءت هذه وهذه في سورة المؤمن غافل. قال تباب خسران، وتب خسر، تبت يدا أبي لهب وتب، فتبت خسرت يداه، وتب تأكيد لهذا المعنى أي خسر خسرانا مبينا، لأن الله تعالى توعد هذا الرجل الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الإشارة وذلك اللفظ القبيح، ذلك كان جزاؤه الخسارة في الآخرة. قال وتبار هلاك، ما هي الآية في تبار؟ قالوا منه متبر ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني هلاك ما هم فيه، والتبار هو الهلاك. من يذكر الآية التي فيها تبار؟ وما كيد الكافرين إلا في تبار، سم أحسنت ولا تزد مما خطيئات، وفي الآخر السورة لمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكفر ديارا. ما فيها أحسنت ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أول الآية رب في آخر السورة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي لا تزدهم إلا خسارا. تدلت هذه الآية على معنى هذه الكلمة في هذا السياق. قال الكلمة التي بعدها أترفوا، معنى أترفوا أنعموا، والمترفون المنعمون في الدنيا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني المنعمين فيها، الأغنياء أهل اليسار والجدة. وهنا لفتة مهمة جدا في هذه الآية قد يفهمها الإنسان على غير معناها، وكم في القرآن من آيات تفهم على غير معناها الصحيح، بل إن من يفسرها أحيانا ممن يعرف بالعلم أو ينتسب إليه ويخطئ في تفسيرها. لولا أن المقام ليس مقام ذكر هذه الآيات ذكرت شيئا منها، لكن منها هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ما معنى الآية؟ هل أمرناهم أن يفسقوا؟ معاذ الله. أمرنا مترفيها يعني بالفسق، لأن قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. سم رؤساء، جميل. غيره فعصوا، أي هناك تقدير محذوف، وهذا يدل عليه السياق والحذف من البلاغة القرآنية. أمرنا مترفيها فعصوا ففسقوا فيها فحق عليها القول، أمرناهم بالطاعة فعصوا، فلا بد من تقدير هذا المحذوف. وأما من قال إن هناك قراءة أمرنا مترفيها فلا أعلم أن هذه قراءة سبعية ولا عشرية. القراءة التي يقال فيها أمرنا مترفيها يجعلنا أمراء هذه قراءة غير متواترة، لا من السبع ولا من العشر، وإنما هي قراءة شاذة أمرنا مترفيها. فالشاهد أن أترفوا يعني أنعموا، فالترف هو التنعم، هو التنعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حرف التاء في قوله تعالى ثمود، وهي قبيلة معروفة من العرب الأقدمين، وهم قوم نبي الله صالح عليه السلام. المؤلف لم يذكر هذا، وكان ينبغي للمؤلف أن يبين، لأن المؤلف إنما قال ثمود قبيلة من العرب الأقدمين، لم يعرفها، ما زادها إلا عجمة. الأولى أن يبين أنهم قوم نبي الله صالح، مساكنهم في الشمال، مدائن صالح معروفة مشهورة. قال ثوى في الموضع أقام فيه، ثوى في الموضع أقام فيه، وبئس مثوى الكافرين، المثوى المكان والمأوى. قال أقام فيه، ومنه مثوى يعني مكان ومتبوأ ومنزل. قال من الكسم أحسنت، وما كنت ثاويا في أهل مدين. الله تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره عن خبر موسى وأنه لم يكن إذ ذاك موجودا، وإنما علمه من قبل الوحي، فقال وما كنت يا محمد مقيما في مدين، لكن الله تعالى هو الذي أطلعك على هذا الخبر. قال ومنه دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أهل النار أي صاحوا هلاكا وثبوراه وهلاكاه، ولكن لا ينفعهم الصراخ، كما قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها، لكن هيهات هيهات. كذلك ثمر، ويقرأ ثمر، ثمر وثمر قراءتان. قال: ما يؤكل مما تنبت الأرض، يقال بالفتح والضم. كذلك من الكلمات: ثقفوا، أخذوا وظفر بهم. في أي آية؟ فإما تثقفنهم في الحرب، يعني تجدنهم أو تظفر بهم في الحرب، فشرد بهم من خلفهم. في أيضا في النساء: ثقفتموهم، في آية النساء: ثقفتموهما. صوت ما اسمعك. أخذوا وقتلوا، ما فيها أينما ثقفوا. أحسنت، في الأحزاب ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا يعني أينما وجدوا. فاللعن ملازم لهم في أي مكان حلوا فيه. نعم. قال: ومنه قول: فإما تثقفنهم في الحرب، وثاقب مضيء، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، أي النجم المضيء، سمي ثاقبا لأنه يضيء في السماء كأنه يثقب، الثقب الإبرة أي الفتحة التي فيها. فسمي النجم، نجم الطارق، سمي أو وصف بأنه ثاقب لأنه يضيء في السماء، فكأنه قد ثقب في السماء ثقبا أضاء منه نور هذا النجم. قال: ثم مطاع ثم أمين. مطاع ثم يعني هناك، ظرف بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف ثم. فإذا قرأت ثم يعني هناك، مطاع ثم يعني مطاع هناك في ملأ الملائكة، ثم أمين أي أنه مطاع هناك أمين. كذلك: وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت في الجنة هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم، أما بالضم فهي حرف عطف يفيد التراخي، الترتيب مع التراخي. قال هنا: وبالضم حرف عطف يقصد الترتيب والمهلة أو التراخي، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار. الأصل أن ثم للترتيب مع التراخي، وأحيانا لا يلزم منه الترتيب. ثم انتقل إلى حرف الجيم، وذكر الكلمات التي تبدأ بحرف الجيم، فقال: جعل في القرآن تأتي لأربعة معان. جعل تأتي لأربعة معان: الأولى صيّر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني صيّر لكم من هذا الشجر نارا، وهذا من أعجب ما يكون من قدرة الله الباهرة، صيّر من هذا الشجر نارا. فإن النار إنما تستخرج بإذن الله تعالى من الأشجار. وألقى، جعل يعني ألقى، ومنه إيش؟ جعل بمعنى ألقى، جعل لكم في وجعل فيها رواسي ألقى، لأنها في آيات أخرى: وألقى في الأرض رواسي. فهنا جعل بمعنى ألقى. وكذلك تأتي بمعنى خلق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وتأتي بمعنى أنشأ، والخلق والإنشاء متقاربان كما في سورة الزمر: سم وجعلنا الليل، أحسنت، جعلنا الليل يعني أنشأنا الليل لباسا للنهار يغطيه. أنشأ يفعل كذا، يعني كأن إيش شرع في العمل شروع مثل ايش؟ وجاء في سورة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني أنشأ في التشريك وجعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى، ليس من قبيل الخلق وإنما من قبيل الفعل، أنشأ في شيء يعني شرع فيه، شرع فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، هي أقرب ما تكون الخلق، خالق في الأرض أو منزل، لأنه في السماء، آدم في السماء فأهبطه الله، فقد يكون إلقاء أو هبوط. قال من كلمات جناح أو جناح، جناح الطائر معروف، جناح الطائر معروف، ولا طائر يطير بجناحيه، معروف الجناح. وجناح الإنسان إبطه، جناح الإنسان إبطه الإبط. ومنه أضمم إليك جناحك، قال لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني إبطك من الرهب حتى لا يصيبك خوف. إذا ضم يديه إلى إبطه خف أو زال عنه الرعب. قال هنا ومنه أضمم إليك جناحك، ولا جناح يعني لا إثم، فمعناه الإباحة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا حرج ولا إثم. وجنح للشيء مال إليه، وإن جنحوا للسلم يعني للإسلام أو للصلح فجنح لها، جنحوا للسلم يعني مالوا إليه ف طاوعهم في ذلك. ثم قال الكلمة التي بعدها لا جرم، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال لا جرم لا بد، لا جرم يعني لا بد. وسم لا شك، حسنت نعم تأتي كذلك لا شك، لكن هنا ذكر المعنى واحد، وإن فعلا لها معنيان، لا بد من كذا، لا جرم يعني لا شك أو لا ود، يعني ممكن ينطبق عليه هذا وهذا، المعنيان متواردان على الكلمة. قال اجتبى يعني اختار، وفي الآية الله يجتبي من رسله من يشاء يعني يختار. وجدال مخالفة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال جدال يعني مخالفة ومخاصمة واحتجاج، وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالجدال المخاصمة والمناقشة، فحسب إذا كان جدالا مفيدا فهو نافع، وإن كان جدالا عقيما فهو جدال منهي عنه. قوله ولا جدال في الحج يعني لا جدال في خصومة، وإلا فإذا كان الحاج يناقش بعلم يصل إلى الحق هذا لا بأس به ولا يؤثر في صحة الحج. قال تجأرون تصيحون بالدعاء، لمسكم الضر فإليه تجأرون، يعني تصيحون إذا مسهم العذاب والمرض والأذى جأروا إلى الله، يعني صاحوا وصرخوا من الله تعالى بأن يرفع عنهم ما حل بهم. جواري، الجواري جمع جارية وهي السفينة، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، وله الجواري الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. فالجواري هي السفن، سميت جواري لأنها تجري على الماء. قال أجرم فهو مجرم، له معنيان، الجرم بمعنى الكفر أو العصيان. وكيف نعرف أي المعنيين أراد؟ بالسياق، فالسياق هو الذي يوضح هل هو جرم الكفر أو جرم المعصية، لأن العاصي يسمى مجرم والكافر يسمى مجرم، ولكن السياق هو الذي يوضح المراد هذا أو هذا. كذلك جنة أو جنة بكسر جنة أم به جنة يعني جنون. وقد جاء بمعنى الملائكة وجعلوا له من الجنة نسبا من الجنة نسبا يعني أرادوا بهم الملائكة. لماذا سمي الملائكة جنة؟ أحسنت، لأنهم من الامتنان وهو الاختفاء، فسمي الملائكة جنة من أجل أنهم لا يرون. قال من الجنة والناس الجن هنا، فيطلق الجنة على الشياطين هو الأصل، ويطلق على الملائكة ولكن بحسب السياق في سورة الصافات. وجعلوا له من الجنة نسبا يعني الملائكة، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وسياق الآيات في هذا الأمر من قبل هذه الآية مش قبلها لما ذكر يونس عليه السلام فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا ومتعناهم إلى حين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، إلى أن قال وجعلوا له من الجنة نسبا. دل هذا السياق أن المراد بالجنة هنا الملائكة. قال جان، والجان له معنيان الجن والحية الصغيرة، كأنها جان يعني كأنها حية، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني ولا جني، فيطلق على الحية الصغيرة وعلى الجن، والسياق هو الذي يوضح المعنى. جنة بالفتح البستان، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، بستان من نخيل وأعناب، وبالكسر الجنون جنة مرة معنا، وبالضم جنة الترس، الجنة يعني الترس. هل جاء في القرآن بالضم جنة؟ ايش الآية؟ اتخذوا أيمانهم جنة، احسنت، المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة يعني اتخذوها وقاية لهم من السيف، يحلفون كذبا ليحقنوا دماءهم ويحفظوا ويعصموا أموالهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هنا جنة يعني وقاية، قالوا بالضم الترس وما أشباهه مما يستتر به ومنه استعير أيمانهم جنة. كذلك كلمة جاثية، وترى كل أمة جاثية، الجثوب هو الجلوس على الركب، وهذا من هول المطلع، وترى كل أمة جاثية، فإذا جث الإنسان على ركبتيه أن الأمر شديد والخطب جلل. قال على ركبهم لا يستطيعون مما هم فيه، وقوله جثيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جمع جاث، فالكفار يحضرون عند جهنم على هذه الهيئة، في هيئة ذلة وخزي وعار وهوان. قال الجزر أو الجرز، الجرز يعني الجرز في آخر سورة السجدة، مش الآية أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، فأرض الجرز قال الأرض التي لا نبات فيها، الأرض التي لا نبات فيها، قال أرض جرزاء يعني جرداء، وقال جرداء وقال جرزاء. وقوله جاثمين أي باركين على ركبهم، وهذا من الجثية والجاثية. كذلك جبار اسم من أسماء الله، هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فاسم اسم الله تعالى. وهذا الاسم له معنيان، اسم الجبار له معنيان، المعنى الأول القهار قاهر الجبابرة، والمتكبر وقد يكون أيضا معنى ثالث من الجبر، جبر الكسير وجبر الخائف وجبر المستضعف. قال وقد يكون من الجبر للكسير وشبهه، فهو جبار أي قهار على الجبابرة والمتكبرين، وهو جابر كذلك للمنكسرين سبحانه وتعالى. قال والجبار أيضا الظالم، وهذا في غير الله جل وعلا. إن الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هنا جبار يعني ظالم، والسياق يوضح المعنى، والسياق يوضح المعنى. أجداث يعني قبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يخرجون من قبورهم. الأجداث جمع جدث وهو القبر. قال جزاء له معنيان، من الجزاء بالخير والشر، فجزى الله المؤمن بإيمانه والكافر بكفره، يعني أعطاه الجزاء على إيمانه أو على كفره. قال وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس يعني لا تغني، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، فهنا معنى الغناء. وأما أجزأ بالهمزة فمعناه كفى، أجزأ يعني كفى ووفى وقام بالأمر كما يراد منه. كذلك الجرح له معنيان، من الجروح بمعنى الكسب والعمل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني كسبتم وأخطأتم. فالجرح يطلق على الجرح المعروف الذي منه ظهور الدم، ويطلق على العمل الكسب السيء. ولهذا في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن عباس تكلم المؤمن وتكلم الكافر، تكلم وقراءة أخرى تكلم، تكلمهم يعني تجرحهم. قال كل ذلك تفعله، تكلم المؤمن وتكلم المنافق أو الكافر يعني تجرحه. قال ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني كسبوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح. لاحظ منشأ التسمية، سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها، كما أن الإنسان يكسب السيئة بقوله أو فعله، كذلك كلاب الصيد وكذلك الطيور سمى جوارح لأنها كواسب تكسب الصيد لأصحابها. قال جنب معنيان، من الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، الجنابة وأصل الجنابة هي المباعدة، أصلها المباعدة. قال وبمعنى البعد، ومنه عن جنب، فبصرت به عن جنب يعني عن بعد، والجار ذي القربى والجار الجنب يعني الجار القريب والجار البعيد، هذا معنى إيش آخر للجنب. قال حرف الحاء حمد أو حمد، هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الثناء. ويقول بعضهم الحمد لله هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، هذا غير صحيح أو غير دقيق، بل الحمد لله هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، الحمد لله وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. ومر معنا أظن أن الحمد أعم من الشكر، من جهة أن الحمد على كل حال، الله تعالى يحمد في السراء والضراء، وفي الخير والشر، فمن هنا من هنا هو أعم من الشكر. أما الشكر فهو مقابل نعمة، فهو أخص من هذا من هذه الجهة، لكن الشكر من جهة أخرى أعم من الحمد من جهة المتعلق. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فأنت تشكر الله بلسانك وبقلبك اعترافا بنعمته، وبعملك اعملوا آل داود شكرا. من هذه الجهة الشكر أعم من الحمد. هنا قال: الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان فقط، الحمد ما يكون إلا باللسان. من هذه الجهة هو أخص، هو أخص، فالشكر من هذا الوجه أعم. قال: حميد اسم من أسماء الله تعالى، أي بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، أي كثير كثير الحمد. محمود وحكمة عقل أو علم. وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قيل الحكمة هي الصواب، وقيل الحكمة هي السنة، وحسب السياق. ويعلمه من كتاب والحكمة، كتاب القرآن والسنة هي الحكمة هي السنة، فحسب السياق يتبين المعنى. أو من يؤت الحكمة، قيل العقل، قيل الصواب، وقيل علم السنة، وكلها من اختلاف التنوع، تصب في معنى واحد. نعم. قال: حكيم اسم من أسماء الله تعالى، من الحكمة ومن الحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها، يعني يأتي بمعنى الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، وكذلك من الإحكام هو الإتقان، وكذلك من الحكم بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد، فكلها ترجع إلى اسم الله الحكيم. كذلك حليم، الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو، أحيانا يد الحلم معنى العفو، والعفو ثمرة، لا يقال الحلم هو العفو، وإنما في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فليس هو العفو، الحلم هو عدم المؤاخذة، لكن العفو هو التجاوز أو الصفح. فهنا قال: والأحلام العقول، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب. والأحلام ما يرى في النوم، الأحلام جمع حلم، حلم يعني ما يرى في المنام. في الحديث الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ولن يفعل. ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي حبط، وحبط ما سم، أحسنت، الحلم اللي هو القلوب، أحسنت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الحلم بضم الحاء واللام هو البلوغ، أحسنت، بلوغي، الاحتلام، يعني إذا احتلم الصبي قد بلغ، لأن البلوغ يكون بالاحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ سن 15 من عمري، والمرأة يزيد معها الحيض، أحسنت. نعم. قال: حبط، وحبط ما صنعوا فيها. قال: حبط بطل، وأحبطه الله أبطله، فالحبوط هو الإبطال والزوال، ذهاب الأجر. وقوله حنيف، حنيفا مسلما، قال مسلم موحد لله. وأصل الحنف هو الميل، وسمي الأحنف بن قيس أحنفا لحنف في رجله، ميل في رجله. فإبراهيم حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وقيل حاج، من معاني الحنيفية الحاج، وأنا ما أعرف هذا الاستعمال، هل في آية دالة على هذا المعنى؟ إلا إن كان يريد آية الحج في قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، وما أظنها تأتي بهذا المعنى، ما أدري ما إلا إن كان يريد معنى غير القرآن شيء آخر، ولا أعرف أن حنيف في القرآن تأتي معنى حاج، لأن الحاج القاصد، حج قصد. حاجة من المحاجة ما من الحنيف. ويقول حنيف مسلم وموحد لله، وقيل يعني من معاني الحنيف الحاج. أنا ما أعرف إلى ساعتي هذه أن في القرآن لفظ حنيف بمعنى حاج، هذا أقصده، وإلا المحاجة صحيح واردة. وقيل مختتن، يعني إبراهيم كان حنيفا، لعل المؤلف يريد معنى قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني موحدا لله أو حاجا لله أو مختتنا. لكن هذا القول الثالث أنه مختتن جاء في الصحيح أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة، اختتن بالقدوم وهو عمره 80 سنة، هذا يرد هذا المعنى. الذي أعرفه أن معنى قوله حنيفا يعني مائلا عن الشرك للتوحيد، هذا هو المعنى. وقد يكون حاج بمعنى قاصد لله، يعني قاصدا لله تعالى لا إلى غيره. والجمع حنفاء، في قوله محسنين ومحسنات الإحصان له 4 معاني، انتبه لها، وذلك بحسب السياق. فيرد الإحصان بمعنى الإسلام والحرية، الإسلام والحرية. أين هذا؟ الحرية في سورة النساء، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني إماء يقابله الحرائر. الإحصان في هذه الآية مراد به الحرائر، لا يجوز للحر أن يتزوج أمة، ما هو ملك مين؟ لا يجوز للحر أن يتزوج ينكح بعقد نكاح أمة إلا إذا لم يكن عنده مهر الحرة وخشي الزنا، ذلك لمن خشي العنت، والعنت مشقة يراد به الوقوع في الزنا. فهذا من المحصنات يعني الحرائر. والعفاف في سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات، يعني يحل للمؤمن أن ينكح العفيفة من النصارى النصرانية أو اليهودية، يشترط في نكاح اليهودية أو النصرانية أن تكون عفيفة. والتزوج في آية النساء لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، يعني والمتزوجات من النساء. هنا الإحصان يعني الزواج، ولتحصنكم من بأسكم، هذه سورة الأنبياء. ثم الإحصان يعني الوقاية، اللي هي الدروع، الدروع تقي وتحصن المقاتل من ضربات السيوف. أنا ما أذكر معنى الإحصان من الإسلام، ما أذكر، إلا إن كان قوله تعالى في النور إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بس ذكر الإيمان، ما أدري أين ورد الإحصان بمعنى الإسلام. اللي أعرف أنه يكون بمعنى العفاف أو الحرية أو التزويج. ويقولون في باب، إذا ذكر الإحصان في باب القذف يراد به العفاف، باب الزنا يراد به الزواج أو الحرية حسب السياق، لكن لا أعرف أن الإحصان يراد به الإسلام. من وجدها فليأتنا بها جزاه الله خير. قال: حجة بالضم دليل وبرهان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا أي جادله، وحجة عليه بالحجة والحج، والحج بالفتح والكسر يعني القصد، ولله على الناس حج البيت وحج البيت، جاء بهذا وبهذا. ومنه أخذ حج البيت وحجة، الله يجزاك شكر الله لك، وحجة بالكسر سنة، على أن تأجرني ثمانية حجج يعني ثمان سنين. فعمل موسى عند هذا الرجل الكبير السن كم سنة؟ عشر حجج يعني عشر سنوات، سمى الحجة سنة. وجمعها حجج، وحطة أي حط عنا ذنوبنا، وقولوا حطة يعني قولوا حط عنا ذنوبنا. بسم الله. وقيل إن حطة كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، هذا غريب ما أدري عنه. نقول إن حطة معناها بالعبرانية لا إله إلا الله، لكن المعروف أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس وأن يدخلوا بخشوع وذل لله جل وعلا، خافض رؤوسهم ويقولون حطة يعني حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني حبة قمح بدل إيش الحطة ما بين السخرية، ودخلوا على أستاههم يعني على أدبارهم، وهذا من التحكم والسخرية، فالله تعالى عاقبهم على ذلك. هنا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، وحضر بالضاد من الحضور، إذا حضر أحدكم الموت يعني جاءه الموت. ومنهم محضرون، وشرب محتضر يعني يجتمع عنده الناس، وبالضاء المنع، الحظر، الحظر هو المنع. وما كان عطاء ربك محظورا. ويخطئ بعض الأئمة بين هذه الآية والآية التي في نفس السورة، إن عذاب ربك كان محظورا، الأولى وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء يعني ما كان عطاء ربك ممنوعا عن أحد، وأما إن عذاب ربي كان محذورا يعني يحذره الناس من الحذر. هنا قالوا بالضاء من المنع، منه وما كان عطاء ربك محذورا، وكهشيم المحتضر يعني ممنوع، لأن أصبح هشيما تدروه الرياح لا ينتفع به أحد، وبالذار من الحذر كما مر معنا، وما إن عذاب ربك كان محذورا، وهو الخوف منه إن عذاب ربك كان محذورا. وانتقل إلى كلمة حفظ العلم، حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء وحفظ الشيء حراسته، والحفيظ اسم أسماء الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق كل كالئهم من المهالك، حافظ الخلق يعني كالئهم من المهالك. وقوله حاق بهم أي حل بهم، فحاق بالشيء يعني إيش؟ وقع به وحل به. وحبل من الله ومن الناس، الحبل هو العهد، هو العهد. واستعارة، استعارة معنى الحبل في العهد المعنوي، وحبل الله القرآن لأنه هو الموصل إلى جنته ورضوانه، وأصله بالحبل المعروف، يعني استعير معنى الحبل الحسي إلى الحبل المعنوي. وحسب بكسر السين ظن، وحسبوا ألا تكون فتنة ظنوا يعني مضارعه بالفتح يحسبون، يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، يعني يظنون ويحسبون قراءتان، يحسبون ويحسبون قراءتان. وحسب بالفتح من العدو عندك أو العد، يحسبون يظنون، لكن حسب نقول حسب من العدو، أظنه من العد. ما هو العدو؟ خطأ الواو من العدد، إيه؟ لأن خطأ. فحسب يعني عد، ومضارعه بالضم يحسب، ومنه الحساب والحسبان، وحسبانا من السماء أي مرام ورجوم، واحدها حسبانة. وحساب من الظن هنا قال، والعدد وبغير حساب يحتمل وجهين، وأن يكون من المحاسبة ألا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، وعطاء حسابا أي كافيا، يعني يأتي معنيان، إما الكفاية وإما أنه من المحاسبة، عطاء حسابا عطاء كافيا. وقيل عطاء زائدا، عطاء الله تعالى لا حد له، عطاء الله تعالى، لأنه في الكفار قال جزاء وفاقا، في المؤمنين قال عطاء حسابا. قال وقوله حسب اسم الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال حسب اسم الله تعالى في أربعة أقوال، حسب أنك حسيب، أي هو صحيح حسيب، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا، له معان أربعة، كافي يعني وكفى بالله كافيا، وكفى بالله عالما، وكفى بالله قادرا، وكفى بالله محاسبا، يعني تأتي معنا الأربعة. قال ومحاسب. وقوله حسبك الله يعني كافيك الله، فحسبك الله يعني، ومنه قولك حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بد أن تعرف معناها، كثير ما يطلقها الناس من غير أن يعرف معناها. حسبنا الله يعني كافينا الله، ما أهمنا وما يواجهنا، وهو نعم الوكيل الذي يتكل عليه الناس. نعم عفوا، أيوة صحيح، أي نعم، حسبنا الله يعني كافينا الله، حسبنا الله يعني كافينا الله، لا كافينا كفاية العطاء، يعني كافينا شر ما نخاف، ومعطينا ما نرغب ونطمع فيه. لأن قال حسبنا الله، تجدنا الله من فضله ورسوله، فدل المعنى على أنه إغناء، حسبنا كافينا من جهة الأعطاء، ومن جهة أيضا الشرور والمصائب. قال حسبك الله كافيك. وحزن تأسف على ماض أو حال، أو حال الخوف، توقع في المستقبل، إذا عندك مكتوبة أي والخوف توقع المستقبل، فالحزن على ما مضى، ألا تخافوا ولا تحزنوا، فالخوف مما يستقبل، والحزن على ما مضى. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره، وأحزنه أيضا. وقوله حصير مجلس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس، إذا أحصرتم يعني منعتم عن البيت حبس عنه. وحسير بالسين أي كليل، في سورة الملك، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل، وهو كليل. أظن الوقت ما يسعنا لإكمال هذا الحرف، عندي درس آخر بعد الأذان، فلعلنا نكتفي إلى هذا الموضع، إن شاء الله نكمل بقية الكلمات في هذا الحرف في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، نسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأن يكون هذا المجلس وغيره حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.